أهلين يا مرحبا ترحيب ما لا حدود ترحيب سلام بدل عداد يرجع يعيد أهلين يا مرحبا ترحيب ما لا حدود ترحيب سلام بدل عداد يرجع يعيد العيد جانا ويجعله عليكم يعود يجعلكم فايزين وكل الأيام يعيد يجي في كل عام جديد هلا ثم هلا ثم مرحبا ثم هلا وعدك محل المطر والسبشر وفيه النشاد هلا ثم هلا ثم مرحبا ثم هلا وعدك محل المطر والسبشر وفيه النشاد نبارك لكم بالعيد جعله لكم ينعاد ويا جعل يجمعنا على العيد عواد خطال ظهر مني أسوق العذر وانتم لكم شرها وطيب لكم عادة نمد الشعور اللي تجهز وجاب عتاد نمده ويا جعله على الطيب وشتاده انا الطايبين اعدهم لي ظهر وسنان يوم النار دي ضايع وضياع به سناده وسيع البطانة نبخره ما هو النقال زدنا معه بالطيب رده لنا كسبنا من الدنيا كسبنا جواد خسرنا ردي إلا وخذ الطيب بقرادة نحب الصريح ونكره الذاكر الجحاد ليا عدى وهل الفعل سولف عن مجاد نعينا ضعيف اليات وزا وحد حد ضعيف يحدونه من الناس حداد نحش ما الوجه ونكره انجالس الحسان نعز الرفيق ونفزع الغاية نشوفه ولا نقرب نخليه بمهاي عرفنا وجربنا وشفنا الردي ما فات ما هو شرط يتشكل على ابوه واجداده هلا ثم هلا ثم مرحبا ثم هلا وعداد ما هلا المطر واستبشر وفيه نشاد نبارك لكم بالعيد جعله لكم ينعاد ويا جعل يجمعنا على العيد عواد خطال ظهر مني أسوق العذر من قد وانتم لكم شرها وطيب لكم عادة نمد الشعور اللي تجهز وجاب عتاد نمده ويا جعله على الطيب وشتاده أنا الطايبين أعدهم لي ظهر وزنا يوم النار دي ضايع وضياع به سناده وسيع البطانة نبخره ما هو النقال زدنا معه بالطيب رده لنا كسبنا من الدنيا كريم وكسبنا جواد خسرنا ردي إلا وخذ الطيب بقرادة نحب الصريح ونكره نذاكر الجحاد ليا عدى وهل الفعل سولف على مجاد نعينا ضعيف اليات وزا وحد حد ضعيف يحدونه من الناس حداد ونحش ما الوجه ونكره انجالس الحسن نعز الرفيق ونفزع الغاية يا ليت الردي نعرف وصوبه وهو بمهاد نشوفه ولا نقرب نخليه بالهادي عرفنا وجربنا وشفنا الردي ما فات ما هو شرط يتشكل على ابوه وجداده ما هو شرط يتشكل على ابوه وجداده